قال الحسن: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك. هل ساوى يومه أمسى؟ فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره فليشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق، فإن تكن الأخرى فليتب وليعزم على تلافي ما سبق بلا التفريط في الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصير. وقد كان جماعة من السلف يستحبون أن لا ينقضي يوم إلا عن صدقة، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. ذكر أوراد الليل. الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، إذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين. فقد روي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. السجدة 16. إن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي. الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، وليكن في قراءته ألف لام ميم تنزيل الكتاب، السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأهما. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. الورد الثالث: الوتر قبل النوم، إلا من كان عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. ثم ليقل بعد الوتر: سبحان الملك القدوس 3 مرات. الورد الرابع: النوم. وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا رعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عباده. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلما، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. ومنها أن لا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وينبغي له أيضا أن لا يبالغ في تمهيد الفراش متنعما بذلك، فإنه يزيد في النوم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سني له فراش فقال: منعتني وطأته صلاة الليلة. وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة. ومن آدابه أن يستقبل القبلة وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك، أن ينام على جنبه الأيمن. فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما حدث بعده. فإذا وضع جنبه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وفيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ولفاطمة: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور، وفي أن شيطانا قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنه قد صدقك وهو كذوب. وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فإذا استيقظ للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وفي رواية: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علامتان على الإيمان. الورد الخامس من أوراد الليل: يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل ثلثه، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي صلاة الليل أفضل، فقال: نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله. وروي أن داود عليه السلام قال: يا رب، أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى له: يا داود، لا تقم أول الليل ولا آخرة، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. فإذا قام إلى التهجد قرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران. ف كما روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، وليدعو بما سبق من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. ثم يصلي مثنى مثنى، وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقلهن 7، الورد السادس من الليل السدس الأخير وهو وقت السحر، قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث إن قراءة الرجل آخر الليل محظورة. وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقال هو نائم، فقال: ما كنت أرى أن أحدا ينام وقت السحر. فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. فصل باختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من 6 أحوال: إما أن يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو واليا أو محترفا أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. الأول العابد، وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد، وقد تختلف وظائفه، وقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة حتى يختم في يومه ختمة أو ختمتين أو 3، وكان فيهم من يكثر التسبيح، ومنهم من يكثر الصلاة، ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. فإن قيل: فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع، ولكن ربما عثرت المواظبة على ذلك، والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، فلينظر المريد ما يرى أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه، فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره. قال أبو سليمان الدراني: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. ثاني العالم، الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكير، فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة، فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما اشتغل به بعد المكتوبات. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرنا، ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم. فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التذكير في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. ثم من ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة أو قيلولة، ومن العصر إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع، ومن الاصفرار إلى الغروب يستغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون ورده الأول من عمل اللسان، والثاني في عمل القلب بالتفكير، والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ، والرابع بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين واليد، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. وأما الليل فأحسن قسمة في قسمة الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقسمه 3 أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم. فأما الصيف فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. الثالث حال المتعلم، فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل، وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة، وبالتعليق والنسخ حين يستغل العالم بالتصنيف. فإن كان من العوام كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. الرابع الوالي مثل الإمام والقاضي أو المتولي للنظر في أمور المسلمين، فقيام بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة، لأنه عبادة يتعدى نفعها، فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. الخامس المحترف وهو محتاج إلى الكسب له أو لعياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. السادس المستغرق بمحبة الله سبحانه، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى وهو يحركه إلى ما يريد من ورده. ينبغي أن يداوم على الأوراد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونحو ذلك. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، السجدة 16. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه داء بالصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. وفي فضله أحاديث كثيرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له. فمن الأسباب ظاهر ومنها باطن. فأما الظاهر فإنه لا يكثر الأكل. كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ومنها أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. ومنها أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل. ومنها أن يجتنب الأوزار. قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. وأما الميسرات الباطنة فمنها سلامة القلب المسلمين وخلو من البدع وإعراض عن فضول الدنيا. ومنها خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمن. ومنها أن يعرف فضل قيام الليل. ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتى إياه، وذلك كل ليلة. وإحياء الليل مراتب، أحدها أن يحيي الليل كله. روى ذلك عن جماعة من السلف. الثانية أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف. وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والثلث الأخير منه. المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والثلث الأخير، وهو قيام داود عليه السلام. ففي الصحيحين: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب بأثار النعاس من الوجب الغداء ويقلل سفرته. المرتبة الرابعة أن يقوم ثلث الليل أو خمسه. والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضله الثلث الأخير. المرتبة الخامسة أن لا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب. ثم فيما يفعله طريقان: أحدهم أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام. وهذا من أشد المكابدة وهو طريق جماعة من السلف. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول: الصلاة الصلاة. قال الضحاك: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. الطريق الثاني أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام الباقي. قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها، يعني لم ينام. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين. فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلوا من الليل، صلوا 4 صلوا ركعتين، الحديث. وفي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا جميعا ركعتين، كتب ليلة إذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرون. وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول: صلوا ركعتين، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. فهذه طرق قسمة الليل، فليتخير المريد نفسه ما يسهل عليه. فإن صعب القيام عليه في وسط الليل فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السحر، ليكون قائما في الطرفين، وهذه مرتبة سابعة. فصل في من صعبت عليه الطهارة في الليل. فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل وتقلت عليه الصلاة فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى وليدعو بما قدر، فإن لم يجلس فليدعو وهو مضطجع، ومن كان له ورد فغلبه النوم وفات فليأتي به بعد صلاة الضحى، فقد ورد ذلك في الحديث. وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله ابن عمر: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة. أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يستحب إحياؤها ف15 ليلة، ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنها، لأنها إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح؟ فمن هذه الليالي 7 في رمضان، الليلة 17، وهي التي كانت صبيحتها وقعة بدر، والست الباقية هن أوتار العشر الأخير، إذ فيهن تطلب ليلة القدر. وأما 8 الأخر فأول ليلة من المحرم، وليلة عاشوراء، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من، وليلة 27 من، فإنها ليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة العيدين. وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت. وأما الأيام الفاضلة ف19 يوما، يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم 27 من رجب، وهو أول يوم هبط فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوم 17 من رمضان كان فيه وقعة بدر، ويوم النصف من شعبان، ويوم الجمعة، ويوم العيدين، والأيام المعلومات وهي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. ومن فواضل الأيام في الأسبوع يوم الاثنين والخميس وأيام البيض، وفيها فضل كبير مذكور في فضائل الصوم. آخر كتاب الأوراد، وهو آخر ربع العبادات، وبالله التوفيق. الربع الثاني العادات، ويشتمل على باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك، وكتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به، وكتاب آداب الكسب والمعاش وفضل وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك، وكتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك، وكتاب آداب السفر، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. وآداب الأكل منها ما هو قبله، ومنها ما هو مع الأكل، ومنها ما هو بعد الأكل. فمن القسم الأول غسل اليدين قبل الأكل، كما ورد في الحديث، لأنها لا تخلو من درن، ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنها أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رفعه على المائدة، وهو أدنى إلى التواضع. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل، ولا يقصد به التنعم فقط. وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يغن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشرب، ومع فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه، وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. القسم الثاني في الآداب حالة الأكل، وهو أن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله تعالى في آخره. ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجود مضغها، ولا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى، ولا يذم مأكولا. ومن ذلك أن يأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، وليأكل بثلاث أصابع، وإذا وقعت لقمة أخذها. ومن ذلك أن لا ينفق في الطعام الحار، ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عجم وثفل. ولا يشرب الماء في أثناء الطعام، فإنه أجود في باب الطب. ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه وينظر فيه قبل الشرب، ويمص مصا لا عبا. فقد روي عن علي رضي الله عنه: مص الماء مصا ولا تعبوه عبا، فإن الكبال من العب. ولا يشرب قائما، ويتنفس في شربه ثلاثا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، والمعنى يتنفس في شربه في الإناء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس، لا أن يكون التنفس في الإناء. القسم الثالث من آداب الأكل ما يستحب على الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه، وأن يسلت القصعة، أي أن يتبع ما بقي منها من الطعام ويمسحها، وليحمد الله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويغسل يديه من الغم أي الدسم والزهوم من اللحم. فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. من ذلك أن لا يبتدئ في الأكل إلا إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر السن أو زيادة فضل، إلا أن يكون هو المتبوع. ومنها أن لا يسكتوا على الطعام، بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. ومن ذلك أن يحصل كل منهم الإيثار لرفيقه، ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض. ومن ذلك أن لا ينظر إلى أصحاب حالة الأكل ألا يستحيوا. ومن ذلك أن لا يفعل ما يستقدره من غيره، فلا ينفض يده في القطعة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه، وإذا أخرج شيئا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة، فقد يكرهه غيره، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. فضل في تقديم الطعام للإخوان، ويستحب تقديم الطعام للإخوان. روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. وكان خيثمة رحمه الله يصنع الخبيث والطعام الطيب، فيدعو إبراهيم والأعمش ويقول كلوا فما صنعته إلا لكم، ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستأذنهم في التقديم، بل يقدم من غير استئذان، ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. ومن آداب الزائر أن لا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار أيسرهما، إلا أن يعلم أن مضيفة يسر باقتراحه، ولا يقصر عن تحصيل ذلك، فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني، وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية، فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، فلما علم الزعفراني اشتد فرحه. فصل: لا تدخل على قوم يأكلون، ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم، فإن طلبه من غير قصد فسألوه لك فنظر، فإن علم أنما سألوه حياء منه فلا يأكل، وإن علم أنهم يحبون أكله معهم جاز له أن يأكله. ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقا به عالما أنه إذا